ذلك الرجل الذي أتى بالأبيات هذه أحد المرتحلين لطلب الحديث وكتابته من عبد الله بن مبارك الإمام. قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برمان، خلفتها بالليل سحرا لم أرى، ففي فؤادي منها شبه كيان، أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المنفذات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات لها رقش مشوهات، أخاف صولتها في كل ساعات، يا أهل مروى أعينونا بكفكم وعنا وإلى رميناكم بأبيات، فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فانبرى ابن المبارك لما سمع الأبيات، جلس له خصص له وقتا لكتابة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في اي باب يا اخانا عمرو الصغير؟ احسنت ما شاء الله. هذا يا اخواننا كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري لو انصفه لما خط الا بماء الذهب. نحن في كتاب الوضوء، وفي الباب 55، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، أي المكلف، سواء كان رجلا أو امرأة، وفي أمر الرجل أكثر معنى، لأن البول نجس بالإجماع والاتفاق معنا يا إخوة. طيب، ومن الناس من قال بول الصبي الصغير الرضيع لا ليس بنجس، وهذا قول مردود. قال من الكبائر، ليه بقى من الكبائر؟ ما احنا قلنا علامات الكبائر معروف، ما توعد عليه بلعن او بنار او بالويل او بالعذاب، أو جاء منصوصا عليه بأنه كبيرة قبل كل شيء طبعا معنى يفهم، أو كان عليه حد من الحدود كقطع اليد أو جلد أو ما إلى ذلك معنى إخوة، لأن الكبائر ليست محصورة في 7 ولا في 70، بل هي أكثر من ذلك. العبرة فيما إذا كان فيه ضابط من هذه الضوابط وعلامة من هذه العلامة، ويعني من هذه الترجمة وهذا التبويب يستفاد نجاسة البول ونجاسة الغائط من باب أولى، معناه بالاتفاق والإجماع هناك نجاسات عينية متفق عليها، البول وغائط الآدمي والمادي الوادي معنا يا اخوان. طيب، ولحم الخنزير وما هو في مقام اللحم، لحم الخنزير، كذلك لعاب الكلب بل بدن الكلب، معنى لحم الحمار الأهلي الإنسي وليس الوحشي، معنى البغل لحمه نجس. وهناك تفصيلات كثيرة في هذا الباب، ماذا يلحق من النجاسات وما لا يلحق، لكن يهمنا هنا تدليل الإمام بخاري واستدلال الإمام بخاري على نجاسة البول، بالإضافة إلى الإجماع والاتفاق يذكر بعض الأدلة. قال حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة أبو الحسن، له أخ هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند والتفسير، وأبو بكر أتقن وأثبت وأصغر سنا من عثمان، وعثمان أكبر سنا ولكن أقل إتقانا من أخيه، له كتاب لعله في هذه المكتبة المباركة، العرشية، العرشية أو ما روي في العرش أو مرويات العرش، إثبات عرش الله عز وجل وأنه عرش حقيقي ليس يكن عنه بأنه الملك أو أنه الفلك الدائر أو أنه علم الله أو ما إلى ذلك، المراد عرش الله سبحانه العرش العظيم المجيد الكريم، وصف الله بهذا الوصف هو سرير الملك، سرير الملك له قوائم، لأن هناك من الناس من أنكره ومن عطله ومن تأوله، فانبرى رحمه الله في جمع مرويات العرش، حتى كان أبو حنيفة رحمه الله يقول لو سئل الرجل لا أدري، أو قال الرجل لا أدري أين عرش الله، هو في السماء أو في الأرض، قال يكفر، إن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وأمر جاء ذكره في كتاب الله تنصيصا وتصريحا، فمن أنكره وكذب به كفر رحمه الله تعالى. قال حدثنا عثمان قل ابن من يحن أبو الحسن قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر أبو الحجاج الميم ابن عباس وصاحب المدرسة المكية في التفسير، مات وهو ساجد، قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات فلا أدع آية إلا سألته أين نزلت وفيما نزلت. وذلك كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه، أي أعضب عليه من واجب. عن ابن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أردنا يا إخوان أن ننبه إغلاق المحامين بارك الله فيكم من أجل التشويش، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، المراد بستان من بساتين المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس بشاق عليهما تركه، ليس معنى كلامه صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير أن هذا ليس من الكبائر، ليس هذا المقصود، المقصود ليس بكبير أي ليس بشاق عليهما تركه، يعني تركه هذا يسير سهل. ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله. وهذه رواية الأكثر لا يستتر من بوله معنى، وفي بعضها لا يستبرئ من بوله، وفي بعضها لا يستنزه من بوله، وفي بعضها لا يتوقى من بوله. الأكثر لا يستتر بمعنى لا يحترز من عوج الرذاذ والرشاش على فخذيه وثيابه. وفي الحديث عامة عذاب القبر من البول، بول الآدمي. يعني إخوان لا يستتر من بوله. ولهذا يا إخواننا من اضطر أن يبول قائلا لابد أن يحترز من عدة أمور. أولا لا يبول وجاه الرياح، لا يستقبل الرياح، لأن الرياح لو تصفع في وجه الشخص أمامه وهو يبول مقابل الرياح تأخذ هذا البول وترش عليه رشا، لا سيما إذا كانت رياح شديدة عاصفة عاتية. الأمر الثاني يختار موضعا دامثا لينا ليس بصلب يعود الرذاذ عليه مرة. الأمر الثالث أن يبتعد، لأنه لا يأمن الأمر الرابع بارك الله فيكم الاستنجاء. استنجاء قال كان أحدهما لا يستتر من بوله. ما معنى لا يستتر؟ أي لا يحترز، لا يتوقع، بل يدع هذا الرذاذ والرشاش يعود على بدنه وملابسه. وكان الآخر يمشي بالنميمة. هؤلاء مسلمان على فكرة، وليس بكثرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يعذبان في كبير، لو كان كافرين لا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعذبان على الكفر. وكان الآخر يمشي بالنميمة، في بيان أن الذنب الأول كبيرة والثاني النميمة كبيرة. ولذلك في الحديث يدخل جنة النميمة. وكان الآخر يمشي بالنميمة، وهي نقل الحديث بين الناس للإفساد بينهم. فلان يقول فيك، فلان يذكرك بالسوء، فلان ينهش في عرضك، فلان كذا، ينقل كلام لأخيه، والأولى أن لا ينقل. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، جريدة نخل، فوضع على كل قبر منهما كسرة، وليس في هذا دليل على ما يفعله الناس العوام في المقابر بشراء الخوص والجريد الوضع على القبور، ليس في هذا دليل، إنما هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن لو قدر أن نطلع على أن بعض الناس يعذب ليس لنا أن نفعله، وإلا عذاب القبر حجبه الله عنا عن الثقلين معنا، ويسمعه البهائم ويدرون به، لأننا لو طلعنا على هذا ما تدفنا، ما دفن حبيب ولا صديق صديق ولا جار جار ولا أب ولا جار ولا عز. قال فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله فلم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. معنا كم حديثا قرأنا؟ جميل. محل الشاهد المراد ذكر بيان نجاسة البول، المقصود بول الآدمي، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. عرفني يا أخوان؟ قال في الحديث الذي يليه في الباب 56 ما جاء في غسل البول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. يعني بعض الناس بيستدل بالعموم، ها البول مطلقا نجس سواء كان بول الآدمي أو الحيوان أو البهيمة أو ما يكن لهم أو ما يكن، هذا استدلال غير صحيح، لأن الحديث هذا ذكر على سبب الخاص وقصة خاصة وهو بول الآدمي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن مقسم بن علية، قال حدثنا روح بن القاسم، قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، دليل على نجاسة بول الآدمي وغائط. استدل لأن لو كان هذا طاهرا فلماذا يغسل؟ فلماذا يستطيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا يستنجي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا يكلف بعض الناس بأن يأتي بماء ويكلف البعض الآخر بأن يأتي بحجارة؟ ما الداعي؟ نجاسة هذا الشيء. نعم. قال باب حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الملقب بالزمل العنزي، قال حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير أبو معاوية رمي بالإرجاء وهو من أثبت الناس في الأعمش، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن مجاهد. متى عهدنا بمجاهد أيها الشباب؟ أحسنتم. مجاهد بن جبر أبو الحجاج تلميذ عبد الله بن عباس عن طاووس، ما شاء الله هم أقران وروى أحدهم على الآخر. طاووس أيضا من تلميذ عبد الله بن عباس، وطاووس هذا هو ابن كيسان الأبناوي. وما معنى الأبناوي أيها الشباب؟ الأبناوي الأبناوي الأبناوي نسبة إلى أبناء فارس الذين بقوا في اليمن. تعلمون أن فارس دخلت اليمن واستحلت اليمن فخرجوا، لكن تبقى منهم بقية في بلاد اليمن. وهناك عكرمة أيضا من تلاميذ عبد الله بن عباس، صح؟ بمعنى مجاهد أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس، مجاهد وطاووس وإيه؟ عكرمة هذا من بلاد مصر، من النوبة، معناه يا إخوان من بلاد النوبة، عكرمة بن عبد الله البربري من بلاد النوبة. قال عن طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام في قبرين، قال حديث يا إخوة متفق عليه، فقال إنهما لا يعذبان، في إثبات إيه؟ عذاب القبر الذي أنكره المعطلة، وكذلك نعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة، وأدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه مستفيضة، معناه بل لو كنا متواترة ما أبعدنا، ونصوص القرآن موجودة في هذا، بارك الله عافانا الله إياك من عذاب القبر. وها نحن في كل صلاة نستعيذ بالله من الأربعة، من عذابين ومن فتنتين، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة ومن عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال، عذابان صلى الله عليه وسلم ومن فتنة. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إذا تبرز يعني مشى للغائط لحاجته، المراد الغائط أو البر، أتيته بماء، لأن أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم المد الذي بعدها أحسن، جميل بارك الله فيك. قال عن ابن عباس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان ماذا؟ في كبير، أما أحدهم فكان لا يستتر من البول، لا يستنزي من البول. كيف سنفهمها؟ المراد لا يستنزي، إنما لا يستتر المراد ايه؟ لا يحتبس، لا يستتر من البول. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. طب هو الغرز ده بخلاف الوضع، الناس اليوم بيضعوا طبعا مش هيغرزوه في الأسمنت، لأن التراب في أيام هو بيكون الذي يكون على القبر، ما خرج من القبر يرجع فيه وما زاد يسنن أو يسطح عليكم. وهذا هذه قلنا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها أبو بكر ولم يفعلها عمر ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، بل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وما كررها صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمتي وشفقتي عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس قدر معين. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع، من وكيع؟ ابن الجراح. قال حدثنا الأعمش شيخ محمد بن أهم وأبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، قال سمعت مجاهدا مثله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بولي في المسجد. ليه؟ حتى لأن بارك الله فيكم لو قطعوا عليه البول لتضرر صحيا، هذا واحد، ثم لازدادت البقع من النجاسات يتنجس أكثر وأكثر. إذن درء المفاسد مقدم على ذلك، ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب إحداهما بارتكاب الأدنى منهما. هذا حديث من أدلة قاعدة المصالح المفاسد، وارتكاب أقل الضررين لتفادي الأعظم منهما. هذا الحديث، ولذلك ذكر ابن القيم 99 دليلا من هذا الدليل في كتاب إعلام وقائع هذه المسألة. وقال لو شئت لا لزدته، ولكن تبركا بالعدد المذكور في أسماء الله، اسم الله الحسنى، اكتفى به. عليكم من هذا الحديث، حديث ايه؟ حديث أبو هريرة صح يا اخوان، ولا حديث أنس؟ أنس، حديث أنس متفق عليه هذا الحديث. قال بارك الله فيكم عن أنس. طيب لسه ما وصلناش، هو حديث أبو هريرة على فكرة أو ايش؟ حديث أنس. جميل، حديث الأعراب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تركه، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية. يعني الأعرابي ما أعرابها يا أخانا سعد؟ أفهمه هذا؟ ما شاء الله حسن. السبب بقى إيه؟ اللي نصبها إيه بقى؟ اللي جعل ده مفعول بإيه بقى؟ السبب؟ الإضافة. صح، أنت يعني أصبت في الجواب، لكن العلة بقى عايزين العلة. المصدر، مصدر الترك. المصدر باب ترك، الترك ده هو المصدر. المصدر يعمل عمل فاعل. يعمل عمل الفاعل. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، معناه دفع ده مصدر يعمل عمل ايه؟ فاعل. قال الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكر من قرى البصر، قال حدثنا همام بن يحيى العودي، قال أخبرنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، وعمهم أنس بن مالك عبد إن عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس، أنا يقول أخو أنس من أمه، وإسحاق هذا من أولاد عبد الله، عن أنس ابن مالك الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أعرابي. شوف أعرابي يعني رجل بعيد من معرفة الأحكام على التفاصيل والتدقيق. هو الأعرابي ده عامل ثلاثة أمور: أناخ ناقته المسجد داخل المسجد في زاوية من زاوية المسجد، وبعدين لما جاء يصلي قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد، وبعدين بعد كده ما لبث أن بال في طائفة المسجد. في الأمور مش منضبط، أعرابي فضل الله والظن في الأعراب وعدم المعرفة للأحكام على وجه التفصيل وعدم قلة التفقه في الدين. أنا يا إخواني معذورون فيها، البيئة المحيطة بتأثر. لو أنت جالس مع مثلا في بيئة طلاب علم أنت تتعلم أشياء كثيرة، في بيئة علماء مثلا، في قرية العلم مثلا تعلم. لو واحد جالس في البادية عند الأعراب ما فيش العلم ولا دروس ولا كذا ولا كذا. اليوم ممكن واحد من الأعراب يكون عالم، ليه؟ الأمور وسائل التعليم اليوم ميسر عن أول. نعم اختلف. اليوم رأينا من الأعراب من هو داعي ومن هو عنده حكمة ويعرف يدخل مع الناس بالدعوة، نعم، ومشمر ونشيط جدا في الدعوة. أردتم يا أخوان؟ ولا شك الأعراب يحتاج من يعرف طبعهم ومن يرفق به ومن يتودد لهم اكتسبوا. إذا كسبوا يعني كانوا رئا للإسلام ونصرة للدين وللدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفق بهم، وكان أنس رضي الله عنه يقول كنا نحب أن رجل من الأعراب يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عنده جرأة، عنده جرأة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الصحابة الكبار المقربين النبي عليه كانوا يستحيون وكانوا يهابون أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين مش الأعراب، أنس برضو ما يقولش كل أعرابي، الأعرابي العاقل هيجيب السؤال تمام، هينفع هنا وينفع هنا وينفع الأمة من بعده. معنى يا إخوان؟ طيب، ولذلك الأعرابي اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنوزا وناقة يحلبها ما أعجب هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنس كان يقول يعني الأعرابي العاقل يسأل السؤال النافع. نعم تفضل. الإمام البخاري بوب على حديث الأعرابي هذا، الرفق النبي صلى الله عليه وسلم قال باب الرفق الأمر كله. لا شك الحديث هذا مليء بالفوائد، ولكن أظن حافظ ابن حجر ذكر فوائدها أو ستأتي. يقول بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أعرابيا يبول في المسجد. الحديث هذا بيختصر في مواضع أحيانا يطول. يقول رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعه. طبعا في هذا دليل إنهم استنكروا. طب استنكروا هذا نشأ من هنا. أول شيء البول هذا نجس، نجس عين نجس. طيب ثاني شيء مستقر في نفوسهم معهود أن المساجد يجب أن تنزع عنها وأن ترفع وأن تطهر، وفي قدسية المسجد معنا يا إخوان وتعظيم شأن المسجد والمساجد. قال فقال دعوه. طب هذا مختصر، هم قاموا ينكرون عليه نهروه وزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه البول، لأنه إذا قطع عليه البول يصاب بمرض اسمه الحصر. يعني هون البول يحصر لا يخرج فيقتل فيموت. قال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. فيه دليل أن ورود الماء على النجاسة يذهب عينها ويطهر المحل والمقام، ولا يشترط أن يحفر كما اشترط بعض الفقهاء. قالوا الأرض شربت البول إذا لابد من حفرها. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما اكتفى بصب الماء، لأن ورود الماء هذا يطهر ويذهب عين الماء. فقال حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه. ففرضنا أن هذه النجاسة عذرة تزال عينها والمحل تحتها ما دامت رطبة يغسل يصب عليه الماء. إنما هذا بول الماء سيال، فيكتفى ببرود الماء عليه، بصب الماء، بتكاثر الماء عليه وكثرة الماء، معنى يا إخوة؟ ولو ترك فجف فذهب لا بس لا حرج، لو ترك فجف لا حرج، أو الهواء والريح يبسط لا حرج، بدليل أن الكلاب كانت تقبل وتذبل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر قبل أن يتخذ أبواب ومغاليق عليها، بارك الله فيك. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتتبع هذه المواضع، قال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبوا عليه، فيه دليل على نجاسة بول الآدمي. باب صب الماء على البول في المسجد، نفس الحديث. قال حدثنا أبو اليمان حكى بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة المرهم عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب بن الزهري أبو بكر اتفق على جلالته وإتقانه. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواتهم عن العلم ليست بخارجة، فكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. أن أبا هريرة قال قام أعربي، أيضا جاء من حديث أبو هريرة يا إخوان، قام أعربي فبال في المسجد فتناوله الناس، أي زجرا ونهرا، فتناوله الناس. لماذا؟ لأنه مستقر في النفوس تعظيم المساجد وتطهيرها تنزيهها، أمر الله في بيوت أمر الله أن ترفع، ترفع عن إيه؟ عن النجاسات وعن الدنس وعن الأضرار القارورات، تطهر ترفع. مش معنى ترفع يعني إيه تكون عالية شامخة، لا مش هذا مقصود، أو تزخرف كما قال القائل أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، طلع الباب والمحراب زخرفة يريك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي فيها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم، أما الأغنياء والتجار ما فيش، لما رحمه الله. أما المساجد فهي اليوم عامرة، عامرة إيه؟ بالزخارف، شوف السقف القبة معمولة إزاي، والمحراب كيف الزخرفة فيه، والباب ما أدري يشيلوه 20 واحد يشيلوه الضرفة الواحدة، ومنقوش إزاي حال، والمكت كيف هو، ها، والزخارف في الجدران والجوانب، حاجة من مشاكل. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة، على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأمور. هذا بيحصل بعض المساجد، ما تحصلش إلا الإمام أو المؤذن اللي بيصلي، أو المؤذن ما حصلش إمام يصلي ويصلي للناس، حالف هذا موجود. طيب، وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم، عن إخوان. فأمر الله سبحانه وتعالى أن ترفع المساجد، أن تطهر وتنزه عن الدنس وعن النجاسة، عن إخوان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام له من يجمل مسجده، نعيم بن عبد الله المجمل كان يجمل مسجد النبي يعني مخشبة قبل أسبوع، عشان يدخل الناس يشموا الريحة الطيبة، يعني أما الإيمان في بيوت الله هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هي الدلو الكبير إذا كان ممتلئا، فأغريق عليه تطهيرا بالنجاسة. قال باب بول الصبيان، لا طبعا معنى الصبيان الصبيان جمع صبي فأين نور القرآن حدثنا عبد الله قال الإمام نعم يا شيخ أين عندك؟ 220 طيب حديث 220 اللي هو ايه؟ ايوه بس اقصد في حديث اخر لانس احنا قلنا هنا بارك الله فيكم انت انتهينا من هذا ولا لا؟ لو ما انتهيناش حديث عبدالله جميل طب خلونا في حديث ابي اليمن باب صب الماء على البول من المسجد قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره قال قام عربي فمال بالمسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام دعوه وهريقوا على بول سادلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين الذي بعده قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبله المروزي لقب بعبدان بكثرة عبادته وسجوده قال أخبرنا عبد الله لا شك ولا ريب أنه ابن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الشهير الذي وصف بصفات كثيرة من الخير فهو ثقة ثبت حجة إمام فقيه مجاهد عابد جواد كريم إلى آخره حتى قال بعضهم ما سبق الصحابة إلا بالصحبة رحمه الله تعالى قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها جماله بلده مروة إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها ذاك الرجل الذي أنشد الأبيات الجميلة لما ارتحل إلى عبد الله المبارك إلى مروة قال خلفت عرسي يوم السير بافية يا ابن المبارك تبكيني برمتي كان حديث عهد عرسي وبعدين لما تزوج ليلة ليلتين مش يطلب العيد شوف بقى لما واحد يزوج حديث عهد عرسي يرابط صح ولا يمشي يرتحل يرابط ها صح وهذا مش ارتحل يعني هو قاعد عندي العدة من 5 سنين 6 سنين بيشتري الغرفة دي وبيشتري دي وبيعمل دي ها اهو ده يا اخواننا ليلة ليلتين وسفر قال خلفت عرسي يوم السير باكيا يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل صحرا فلم ارها ففي فؤادي منها شبه كيات اهلي وعرسي اخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات عشان توصل لمر المفازات صحراء شاسعة معنا أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لغ حياتي أنتوا اليوم بتسافروا في الطائرة بتسافروا في باص بتسافروا في باخرة أمور أمينة أما أولئك بتسافروا ويمشي حافي مرة ويأكلوا ويجوا مرة الشمس تضربوا مرة وطرق غير مأمونة من أجل التراجم في السبع نوم ترجمة عبد الله المبارك رحمه الله تعالى وإليك الإمام داب لما ترجم له والله إني لا أحب في الله والله إني لا أحب في الله يقول كده في ترجمة عبد الله ابن المبارك يقول والله إني لا أحب في الله هذا ابن داب انت بيقول شو داب فين في القرن السابع والثامن الهجري وده فين هو شفنا بنا أخذ له ترجمة مجلد كان نعم قال أهلي وأخواني إيش وعرسي تركتهم وجئت لحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع طريق بك وما أمنت بها من لدغ حياتي استوفي ذات لها رقش مشوهات أخاف صولتها في كل ساعتي يا أهل مرون أعينونا بكفكم وإلا رميناكم بأبياتي فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات ليه؟ لأن أهل مروة عاملين كده على ابن المبارك. مش مخليين حد من الأغراب يقعد يسمع. يا أهل مروة أعينونا بكفكم وإلا رميناكم بأبيات شعرية. معناها هذا عبد الله المبارك إذا صار عبد الله من مروة ليلة. في ذات مرة ماشي وراه موكب من طلاب العلم والمحدثين والكتاب حفاظ وراء مشيب معنا. فأم هارون الرشيد نظرت من الشرفة فوجدت عقار في السماء، إيش هذا الغبار؟ ده بتاع ولدي؟ قالوا لا الحمد لله من مبارك من الموالي، من الموالي مش من العرب صليبة، مش من أنفس العرب، ده من الموالي. قالت والله هذا هو الملك، هذا هو السؤدد، لا ملك هارون ولا سؤدد هارون. شو الزن أربع الله بالعلم عبد الله. قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك، قال أخبرني يحيى بن سعيد والأنصار، قال سمعت أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحدث بالحديث السابق، باب يغرق الماء على البول يعني صب الماء على البول. وحدثنا خالد معناه، وفي بعض الروايات حدثنا من غير واو هنا، وحدثنا في بعضها حدثنا من غير واو، الذي يظهر خالد هذا خالد بن مخلد القطواني. قال وحدثنا سليمان هو بن بلال التيم عن يحيى بن سعيد والأنصار، قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عربي فبل في طائفة المسجد فزجره الناس، يعني أهل الحضر لا يفعلون هذا، العربي يتوقع منه هذا، وهذا إيش فيه ذكر العذر، عذر العربي، عذر الرجل هذا التماس بعذر الله أنه عربي، أما أهل الحضر لا يفعلون هذا، الصحابة الكبار ما يقع منهم هذا، الملازمون عارفون بالأحكام، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا نوم من ماء فأغريق عليه. أذن نستمع حتى أذن أذن الآن أيها الأخوة الكرام. باب بول الصبيان، أنتم تعرفون أن هناك تفرق بين بول الصبي الرضيع وبين بول الجارية، لكن الحديث هذا ليس على شرط الإمام بخاري، هو عند أهل السنة. فالإمام بخاري رحمه الله لما لم يجد هذا الحديث على شرطه أتى بحديث آخر، عرفنا يا أخوان، أتى بحديث آخر، وحديث إيش؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي فبال على ثوب فدعا بماء فأتبعه إياه، لكن التفصيل في السنة أنه يفرق بين بول الصبي الرضيع فيرش فيه الرش وبول جاريه فيغسل. فهنا يقول باب بول الصبي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، من يوم أن يقول التنيسي هذا عبارة عن بلاد شرق وما إلى ذلك، لكن تأكدوا من هذا معنا. قال أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام مدلس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي فبال على ثوب فدعا بماء فأتبعه إياه، فأتبعه تشعر بالرش والنضح يعني فن، بخلاف المكافرة والصب والعصر حتى يقطر. ولذا المسألة هذه فيها مذاهب عند الفقهاء، فطائفة ذهبت إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية، وهذا هو الصحيح، منهم جماعة علي وأم سلمة والثوري الأوزاع النخعي داود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. وطائفة قالت لا يغسل الجميع، وهذا حكي ذا المذهب الثاني حكي عن مالك والشافعي والأوزاع إلى أنه يكتفى النضح فيهما، هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث يغسل الجميع، عرفنا يا أخوان، هذا عند الحنفية المذهب الثالث وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في وجوب ماذا؟ الغسل. احنا معنى الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام المراد الرضيع، أما إذا أكل أو كان يغلب عليه الأكل فإنه يغسل. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن حزم رحمه الله شذ فقال إنه يرش من بول الذكر مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهذا من شذوذات الإمام ابن حزم رحمه الله. أي ذكر كان وهو إهمال للقيد المذكور في الحديث، معنى إن صبي رضيع، بول الغلام رضيع في بعض ألفاظ الحديث. فهذا باختصار بارك الله فيكم فيما يتعلق ببول الصبي. بعده حديث إخوان نقرأه تماما من أجل ننتهي من الباب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي دمشق، قال هو من دمشق أصلا لكن نزل تلميذ، لكن لازمنا نقول أين الآثار القديمة في الشطة، هل فيها شيء؟ تلميذ يعني بعيد عن الشطة بحيرة؟ نعم جزيرة في البحيرة، يعني تعتبر الديبة مثلا؟ لا الديبة أو المنزلة أو بحيرة المنزلة هذه؟ يعني قبل الجميع تقابل إذن قريبة من الديبة في تقدير أنا كده في تقدير، يعني لعله أيضا في معجم بلدان قريب منه لما وصفها وصفها بعد إذن يعني برضو مشينا إلى الديبة أو قريب منه ومهجورة؟ طمها الماء؟ لا ولا لا أحد يسكنها ولا يبطنها. ذهبت هنالك؟ نعم. ورأيت ماذا؟ زرع وغوص بس؟ ما فيش مساكن بيوت؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدع بماء فنضحه ولم يغسله. وهذا رد على ابن حزم رحمه الله تعالى، وفي الحديث هذا فوائد. وإن شاء الله الباب 60 هو الذي سنبتدئ به القراءة بإذن الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.